بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب صفة الحج ودخول مكة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل، أو قال في الضعفة من جمع بليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة تعني ثقيلة، فأذن لها. متفق عليهما. هذان الحديثان هما من الأدلة على جواز الدفع قبل الفجر للضعفة من النساء والصبيان ليرموا قبل حطمة الناس. فعلم بذلك، لأن الأصل أن الحاج ينتظر إلى صلاة الفجر ثم يقف عند المشعر كما فعل عليه الصلاة والسلام، ولكنه عليه الصلاة والسلام أذن لبعض أهله ولبعض الناس في الدفع قبل ذلك. والفقهاء أخذوا من هذا وغيره جواز الدفع بعد نصف الليل، هذا ما عليه الجمهور، الدفع بعد نصف الليل. ومن أهل العلم من يقول ينبغي التأخير إلى مغيب القمر كما جاء عن أسماء رضي الله عنها، والقمر في ليلة عشرة كأنه لا يغيب إلا يعني إلا في ثلث الليل الآخر. وصار هذا الرأي سبب لتهاون كثير من الناس في الدفع بعد نصف الليل والدفع قبل الفجر حتى للأقوياء، وهذا ما لا ينبغي. الأقوياء لا ينبغي أن يدفعوا قبل الفجر، لأن الرخصة جاءت في من له عذر من ضعفة الناس. وسودة أم المؤمنين أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها كانت ثبطة أي ثقيلة في يشق عليها فإذا خرجت مبكرة مشت على مهل وعلى راحتها. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. بعض من الأول من حديث ابن عباس أن من دفع وهو من يعني فيه قوة كالشباب أنه ينبغي ألا يرمي إلا بعد طلوع الشمس، قال: لا ترموا حتى تطلع الشمس. وفي حديث أم سلمة أنه أرسل بها فرمت قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. وعلى كل حال والله أعلم إن يعني مجموع الآثار والأحاديث تقتضي أن الأمر واسع، فمن دفع من كان من أهل الرخصة ودفع قبل الفجر فإنه يرمي ولو قبل الفجر. وفي الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة من هيئة المرمى يعني تيسر الرمي وزالت المشقة الشديدة التي كان الناس يعانون منها ويتعرضون لأخطار، الآن أصبح الرمي يسيرا بسبب هذه الأدوار التي عملت. سبحان الله العظيم. نعم. صلى الله عليكم. يعني يبدأ الوقت من نصف الليل كما يقول فقهاء. على كلامه إنه من دافع خلاص فله الرمي. يقولون يصرحون بأن وقت الرمي يبدأ من بعد نصف الليل. بل وطواف الإفاضة يقولون وقته يبدأ من بعد نصف الليل. يعني معنى إنه من له الدفع فله أن يرمي إذا وصل إلى الجمرة. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه رواه وقضى تفثه أحسن الله إليكم رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. هذا قاله الرسول جوابا لعروة بن مضرس، فإنه جاء إلى النبي وهو بمزدلفة فذكر له أنه يعني جاء متأخرا وأنه ما ترك جبلا إلا وقف عنده يعني في المشاعر، فقال عليه الصلاة والسلام: من شهد صلاتنا هذه ثم وقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك أية ساعة من ليلة أو نهار فقد قضى حجه وقضى فقد تم حجه وقضى تفثه. أخذ العلماء من هذا مسائل عديدة، منها أن من وقف بعرفة وهو يقصد الحج ولو لم يعلم أنها عرفة بل مر بها اتفاقا لكنه قاصد للحج فقد تم حجه، وأن من وقف ولو نهارا في اليوم التاسع من طلوع الفجر لو مر بعرفة في ذلك اليوم يوم عرفة ولو بعد صلاة الفجر فإنه يصح وقوفه ويجزي عنه، وأن وقت الوقوف يبدأ من طلوع الفجر يوم التاسع، وهذا مشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والجمهور على أن وقت الوقوف من الزوال. وحديث عروة بن مضرس ليس نصا في المسألة، لأن قوله عليه الصلاة والسلام أية ساعة من ليل أو نهار ينصرف إلى وقت الوقوف الذي بيّنه بفعله عليه الصلاة والسلام، وهذا أظهر أن وقت الوقوف يبدأ من الزوال لا من طلوع الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عمر رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس رواه البخاري. في هذا الدلالة على أن الرسول لم يدفع من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس قبل طلوع الشمس، كما جاء في حديث جابر أنه وقف عند المشعر حتى أسفر جدا ثم دفع قبل أن تطلع الشمس، وكان المشركون قبل ذلك لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقول قائلهم أشرق ثبير كي ما نغير، أي حتى نغير يعني حتى ندفع إلى منى، فخالفهم الرسول عليه الصلاة والسلام. وهجه العام مخالفة المشركين. فينبغي فعل هذه السنة واستحضار هذه الحكمة وهي مخالفة المشركين في عوائدهم، حتى في الدفع من عرفة جاء ما يدل على أن الرسول تأخر حتى غربت الشمس وغاب القرص وذهبت الصبرة، أيضا مخالفة للمشركين إذ كانوا يدفعون قبل غروب الشمس، فخالفهم النبي في إفاضته من عرفة وفي إفاضته من مزدلفة. إلى هنا يا محمد. أحسن الله إليك.